حديث 1160 به حديث دب مديار بتن هكر اكه بتن يه معذور بتن ودلوي ده بتن وجلك حسب كتن بچتا غزا وجهاد ونشد بچتن كان خيراوي يا چند عن انس رضي الله عنه كيس انس خد الجرازي بت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزاه مش في غمبر صلاه خد لي بن الغزا كيبو فقال قوت ان اقواما بالمدينه عند كاس المدينه هي خلفنا البشتما ما سلكنا شعبا نينا أم الشعبة الجلية كتوبين ولا واديا آن النهالك إلا وهم معنا فيه إلا أوجك الجلما أتوي جليدا آن الوينهال بخير أخو فكان خيبو ما تتنبسين هن بوانج تتنبسين حبسهم العذر عذر أو تحبس كنين وقرتي جبال عذر أو نشين بدار كبن